الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. ذكرنا من علامات الساعة في الأسبوع الماضي ظهور عدد من الدجالين من بعيد قوة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قريب من 30، وقلنا إن هذا العدد إنما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشهورين منهم ومن كانت له شوكة له أتباع. وذكرنا منهم سيدنا الكذاب عليه من الله ما يستحق، وفيناه حقه. أما الثاني فهو الأسود العنسي والذي ظهر في اليمن في بلدة يقال لها كهف حنان، واشتد أذره وتبعه الكثيرون، فكتب رسائل إلى ولاة النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء وفي نجران وفي جيدان وفي غيرها. قال: أيها المتمردون، يكتب لولاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أيها المتمردون، واخبروا ما جمعتم الأموال، اتركونا هذه أموالنا ليست لكم، واخبروا ما جمعتم فنحن أولى به. ثم هاجم نجران واحتلها وأخذ صنعاء، وكان المسلمون صامدين، لكن رأوا شدة بأسه وكثرة أتباعه ومعظمهم من الأعراب فآثروا الحيلة، صمتوا، أظهروا أنهم معه لكنهم بطل صارفين. وكان ممن صمت على إيمانه امرأته رضي الله تبارك وتعالى عنها، كان لها دور كبير في إناء هذا، كان لها ابن عم مؤمن ورضع معها أخوه من الرضاع وابن عمه اسمه فيروز الديلمي. فدخل على ابنة عمه يوما وقال: يا أختاه، هل لك في إخراج هذا الفاجر؟ يعني كيف من الزوجة؟ يعرف أنها مؤمنة. قالت: بل اسألني هل لك في قتله؟ مش إخراجه، استعد عنكم حتى على قتله. قال: كيف؟ قالت: الخصر محروس كله، إلا أن هناك غرفة من الطين صغيرة ظهرها إلى الشارع مثل بيت مينة لا حرس عليها، فانقذوها وادخلوا في الليل فإني أضع لكم فيها سراجا وسلاحا. ادخلوا في الليل، فماذا فعل فيروز؟ دخل في النهار على الغرفة وجعلها بطائق، رقق الحيط من الداخل، أخذ بحيث لو أتوا من الخارج لنقصه لا يكلفهم كثيرا شيء، نعم، وجعل فيها بطائق فسرى حتى بقي القشر الرقيق من الظاهر ما يقرأ، نعم. وجاء في الليل مع اثنين من المسلمين الذين يخفون إيمانهم، ونقضوا الغرفة من الطريق مع ارتكاش الرقيقة أجلوا، فدخلوا فرأوا السراج والسلاح، كل شيء مجهز في الغرفة من زوجة الأسود العنسي، نقضوها ومثلوا كما أشار إلى ذلك المؤرخون، وضعت السراج وضعت السلاح، نقض ودخل. ثم دخل فيروز بعد أن جهز كل أمر على ابنة عمه، كان الأسود لم يقف، فلما دخل الأسود زوجها وإذا بهذا، قال: من هذا؟ قالت: إن له أخي من الرضاع وابن عم فيروز الديلمي. قال: اخرج. فخرج. فلما كان الليل دخل المسلمون الغرفة فرأوا السلاح ورأوا السراح، السلاح وضعته تحت جثنة تحت يعني قدر كبير يشبه الجفان التي يطبق بها الماء، الجفان كانت وجفان كالجوار، كان العرب يعني لهم من الجفان، حتى بعضهم إذا أردت الصعود إليها يصعدون بسلم بكثرة ما يصدقون لله. تقدم فيروز إلى غرفة نوم أكبر وكان على فراش من حرير وقد أثقله السكر نايم لغرفة لطيفة لم يرد يشكر وصحي أبدا. تكرار وإذا بالأسود عندما أقدم فيروز لطعنه وإذا به يجلس كأن شيطانا أجلده. يقول فيروز فتراسلت يعني أضربه لما أضربه وأراد أن يخرج فصاح الأسود ما لك يا فيروز لوجه داخل منها. قال فتراسلت ولكن خشيت على المرأة أن يقتلها فأقدمت عليه وضربته وحالته يعني أقدمت عليه على المرأة فتعاجلته وهو مثل الجمل ثم أخذت رأسه فتخطفته وكسرت عنقه ووضعت ركبتي على ظهره حتى قتلته دفع واحد. ثم قام فيروز ليخرج فالمرأة ظنت أن الزوج لم يموت فقالت أخرج بديك أين تقتلني؟ فقال لأعلم أصحابي أنه قتل فاستقرت أمرت. فخرج فأعلمهم فدخلوا ليحتجوا رأسه. بتلك اللحظة اضطرب اضطرابا شديدا لم يستطيعوا مسكه. فقام المسلمون الثلاثة نعم واحد جلس على ظهره واحد جلس على رجليه واحد جلس على يديه وأخذ زوجته بشعره إلى الخلف ثم حج رقبته ثم اتفقوا في الليل أنه عند الفجر شعار يطرحون به على السور فإذا اجتمع الناس المسلمون فيهم كثر لكنهم قد ذكروا إسلامهم ينادون بشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوقف قيصر أحد الثلاثة الذين دخلوا على الأسود العنزي دخلوا الثلاثة قيرون وقيص ودادلي هم الذين اقتصروا على خلفه وبالطبع نعم أخذوا الرأس وغطوه. وقف قيس على السور وأطاعت الناس فاجتمعوا نعم أطاع من فوق السور أشهد أن محمد رسول الله وألقى الرأس. فلما رأى أتباعه الأسود العنس ذلك ولوا مدبرين فلحقهم المسلمون بهم قتلا وأسرا وضربا حتى أجلوهم وحتى ذهبت هذه الأسود العنس. ثم عاد الولاة المسلمين إلى صنعاء وإلى نجران وتولى معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه الصلاة بالناس في صنعاء وعاد الإسلام إليها. وكان بين المدة التي ملك فيها الأسود العنس اليمن وبين مقتله قرابة أربعة أشهر. هذه المدة التي وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رؤيا رأى النبي هذه الرؤيا أتيت بمفاتيح خزائن الأرض وضعت أمام رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام فوضع في كفي سواران من الذهب فأهمني أمرهما أهمني رؤيا فكبرا علي الذهب الذهب بيدي على رجال الذهب فكبر علي يستقر كيف يوضع الذهب بيدي نعم. وفي رواية فأهمني شأنهما فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا وأبطعتهما فأولتهما الكذابين نعم أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب الإمامة صاحب الإمام أبو سينا وصاحب صنعاء من؟ الأسود العنس الذي تولى المسلمون قتله. إذن وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال يظهر كثير من مدعي النبوة في عهد عبد الملك بن مروان ظهر الحارث الكذاب في عهد العباسيين كذلك ظهر نعم في مقدون وبعده بالخليل ظهر كذلك مدعي إنسان ادعى النبوة فجاء به إلى قصر الخلافة قالوا لكل نبي معجزة فما معجزته؟ أتينا بمعجزة إبراهيم نصيب النار لا تحترق قال هذه طعمة قال معجزة موسى أن تقلب العصا إلى أفعى، قالوا هذه صعبة. معجزة عيسى قال هذه سهلة، اقتلوا الوزير وأنا أستحيه لكم. فقال الوزير لا أول من آمن به، لا تغضب عن المشكلة. إذا يعني هذا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لما ابن عباس كما ذكر ذلك صاحب فتح الغزالي في عصر من الحديث، مرزا احمد القادياني الذي ظهر في الهند ادعى النبوة كذلك، وادعى انه المسيح المنتظر، وان عيسى نعم حي في السماء، وانه ليس بحي في السماء، وانه هو بدل عيسى. من هذه الخرافات رد عليه العلماء وبينوا دجله وكذبه. نعم، ولا يزال في الناس من يدعي النبوة الى ان ياتي اخرهم من هو رأه الدجال. لا الدجال ويدعى النبوة، لكن سيجد الدجال بعد ذلك الالوهية. وقد روى الامام احمد من حديث ثمرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم في خطبة، يوم خطبت الشمس في عرشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانه لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال، آخرهم الأعور الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام خطبته: وإني خاتم النبيين ولا نبي بعد. صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين ولا. وظهر في إيران كذلك سنة 1309 هجرية ميرزا عباس، ما اسمه 33 في الميلاد، وتوفي في فلسطين سنة 1309 هذا ميرزا عباس. ظهر في السودان محمود محمد طه في 85 قريبا كذلك، واضل ناسا كثيرين ثم اعدم كذلك. ولا يستبعد ان يظهر كثيرا من هؤلاء الدجاجله والكذابون الى ان يكون اخرهم الدجال، كما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الامام احمد في مسنده من حديث ثمره ابن جندب عليه رضوان الله وسلام الله. من علامات الساعه كذلك انتشار الطواعين، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخرجه الشيخان، نعم، من حديث عوف بن مالك قال النبي: احدث سته بين يدي الساعه، ذكر منها موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال للشيخ: موتانا ياخذ فيكم كقعاص الغنم، فيكم موت بكثره طواعيد مثل الكوليرا وما شابهها. ثم فتنة لا تبقى بيت من العرب إلا ذلك. وقد ذكرنا الفتن التي ذكرت في عهد المسلمين، وإنها فتن نعم الأولى والتي مات فيها أهل بدر، والثانية مات في أحد الذين بايعوا بيعة الرضوان. فتن موتان أي موت كثير، فقعاص الغنم، قعاص مرض يصيب الماشية في الجهاز التنفسي فيقتلها بسرعة. أول طاعون ظهر في الإسلام كان في بعثة النبي في السنة الثالثة. ماذا قال المؤرخون؟ قال: والله لم يمر فيه مسلم واحد في الستة الهجرة. أول طاعون ظهر عند الفرس وأهلك خلقا كثير، لكنه لم يمر فيه مسلم واحد، وهذا ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم كان طاعون عنوان سنة 18 هجرية الراجح، صاحب كتاب مئات الزمان، فبالتالي هذا الطاعون مقدم لطيفه. يقول: اربعه او ثلاثه شربوا الخمر في الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا كان ابو عبيده اميرا للشام، فكتب الى عمر بن الناس ان اربعه من اهل الشام شربوا الخمر، فوق اربعه قمه الدنيا. وقد سألهم أبو عبيدة: لماذا فرقتم؟ قالوا: خيرنا فاخترنا. الإشارة إلى قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فعدوها كأنه إيش؟ استفهام. أنتم كلها تنتهون هيك ظنوا أنه على كيفكم. هذا من باب التقريع، مثل لما بتشوف أخوك الصغير عم يلعب أنا تنتهي، هذا على خيره واللي عاكمها بشدة وزجر، فكتب أبو عبيدة ولكن بقيت حد بسرعة، فقال عمر كتب إليه أنه إن قال إن الخمر حلال فاقتلهم، وإن قال إنها حرام فاقتلهم، قال إنها حرام فأقام عليه العيش حد الخمر. قال صاحب مرآة الزمان لما شرب هؤلاء الأربعة الخمر في تلك السنة خاف المسلمين من عاقبتها، فجاء بعد ذلك فعل معمر. خافوا أربعة خمسة سفروا في الشام مش في المدينة لا، فخاف المسلمين من أن يصدق الله عز وجل فكان فعل معمر. وقد أخذ في سنة 53 كذلك مات زياد بن أبي وكان من الملاك الظالمين مطعوما تمام الطعام، هذا كان والي على العراق، فكتب إلى معاوية لقد ضبطت العراق بشمال مثل يميني، العراق وما به ضبطت بسرعة بشمال يعني باليد الضعيفة، يشير بذلك على معاوية أن يوليه الحجاج ويمينه فارغة يعني يجعله ما يقرأ، لكن معاوية يعرف فلم. فلما سمع أهل الحجاج بأن هذه الرسالة وخافوا أن يكون هو واليا عليهم فذكروا ذلك إلى عبد الله بن عمر، فخرج عبد الله بن عمر بالله مستقبل الخدمة ودعا على زياد بن أبيه دعاء شديدا والنبي قلنا آمين آمين، فطعم زياد بيده يوم يومين ثلاث الدعاء أصابه الطاعون بيده وهو في العراق، وكان يقول إني أنام مع الطاعون في فراش واحد، إني أنام مع الطاعون في فراش واحد، لا يعرف أنك في كل لحظة بين يدي الله عز وجل، فينبغي أن تكون على حالة إذا جاءك هذا الأجل تكون راضي عن نفسك إن شاء الله تعالى. مثل في 69 وقع طاعون الجارف في الكوفة في مصر، وسمي جارفا قال العلماء لأنه جرف الناس كما يجرف السيل الحصى والسرعة. كثير قال ابن كثير مات في اليوم الأول 70 وفي اليوم الثاني مات 72 ألفا وفي اليوم الثالث مات 73 ألفا من الناس. نعم، وبقي من الناس قليل، وماتت أم الأمير فما وجد من يحملها. ما حد هذه حد يشيلها. وحدث عمرو بن الفضل أدرك الطاعون، قال كنا نطوف على الناس وندفن الموتى، فلما كثروا ندخل الدار فنراهم جميعا أموات، فنغلق الباب ونطيب الباب بالطيب. حتى إذا انجنى الطاعون جئنا إلى هذا الطين فرفعناه ودخلنا إيش؟ إذا بقي شيء من الجثث حملنا، كنا نفتح الأبواب. هذا يعني الطاعون الجار، نسأل الله عز وجل السلامة. وقد روى أو روي أن جارية من بني عجل أصاب أهلها الطاعون فماتوا جميعا وسلم فيها، وذلك في 70 هجرية. وكانت النفوس تدخل على الناس، فتدخل هؤلاء المشركين على الموت وتصيب من الموتى، حتى سمعت هذه الجارية عواء الذئب، فماذا قال؟ أنا أيها الذئب المنادي بسحرة، سحرة السحر وقت السحر، ألا أيها الذئب المنادي بسحرة هلم أنبئك الذي قد بدا لي. اسمع ماذا أقول، بداني أني قد يتمت، يعني أصابني مثل توفيت أمها وأبوها، بداني أني قد يتمت وأنني بقية قوم أو رسول البواقية، أي أبكي على من مات من أهلها، ولا ضير أني سوف أتبع من مضى ويتبع من بعد الذي كان تائها. يعني جاي نزور واحد ورا واحد كل سواء كان بمرض او بغيره، نسال الله السلامه. وحدث ابراهيم التيمي عليه رحمه الله قال نزلنا حيا من احياء العرب فاصابهم الطاعون فماتوا وبقيت جويريه البنوك مريضة، فلما أفاقت جعلت تسأل عن أبيها فيقال لها قد مات، وعن أمها فيقال لها قد مات، وعن أخيها فما هو رفعت يديها وقالت: ولولا الأتى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني بك. إن الأتى يعني لولا أن المصيبة عامة، لكن قبل المصيبة عامة لما تقول المصيبة عامة بشق الألم. لذلك يعني أشوف الناس عندهم أكثر من أحد فتقبض. نعم، التأسي مطلوب من المسلم بأن إيش؟ بأن يستسلم لقضاء الله عز وجل سواء أصيب غيره أو لم يرضى. هذا المطلوب به، أن تستقبل قضاء الله عز وجل بالرضا، لأنه ليس لك من الأجر أو لك من الأجر الشيء العجيب يسلم قضاء الله عز وجل. ولولا الأتى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني ذكري. يعني هنا في المسلمة وهنا في المسلمة، لذلك أسلم أعز النفس عنه بالتأسي كما قال الخنساء. وضع طاعون في البصرة سموه طاعون الفتيات، سنة 87 هجرية. هذا الطاعون كان يصيب الشابات والعذارى فقط، فسمي طاعون الفتيات، لا يصيب إلا يعني في مقتبل عمره. قال ابن أبي الدنيا: حدث أبو بحر النكراني أو النكراوي عن أمه قال: خرجنا هاربين من طاعون الفتيات، فنزلنا قريبا من سناء. سناء جبل مشرف على البصرة، نزل إلى الآن فيه ماء كثير، فيه ماء كثير، ماء جيد. هذا الماء، ماء سناء، هو أول ماء يريده الدجال في مياه العرب. أول ماء يشرب من أرض العرب الدجال إذا ظهر من منطقة سناء قرب البصرة، قرب البصرة يخرج ماء من المجلس من فوق. فأول ما يريده من مياه العرب الدجال يشرب من هذا الماء. إذا وقفت على أسطح البصرة بتشوف الجبل، جبل سناء. وقد ذكر بكري، وكما ذكرت لكم، أن بقربه ماء عذبا أول من يريده الدجال، أول ماء من مياه العرب. قال: فجاء رجل من العرب مع بنين له 10، معه 10 أولاد، ونزل على الماء حتى يشرب 10، فلن يمضي إلا أيام حتى أصيبوا، ومات 10 أجمعوا كلهم معه. فكان يجلس بين قبورهم ويقول بنفسي: فتية هلكوا جميعا برابية مجاورة سناما، سناما اسم الجبل الذي عنده الماء، برابية مجاورة سناما، فلم أر مثلهم هلكوا جميعا، ولم أرى مثل هذا العام عاما، ولم أرى مثل هذا العام عاما. قال: وكان يبكي ويبكي الناس لبكائه، ويبكي معه كل من تبعه، كل من تبعه. ثم وقع طاعون في واقف، سمي طاعون الأشراف لأنه أصاب عدة القوم وكبرائهم فقط، وسميت واقف لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة، وكانت مقرا للحجاج. ان يتوافق ان التوافق المسافه قريبه لله. كانت مقرا للحجام، وكان من امثال الناس في ذلك في تلك الايام لما وقع الطاعون بوقت. قالوا: لا تخافوا، نعم، لا يكون الطاعون والحجام في بلد واحد، لان نرجع عليكم بلعين، يا هذا يا هذا. نعم، من امثال الناس كانت الثائره: لا يكون الطاعون والحجام في بلد واحد. بهذه الطواعين تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثم موتانا ياكل ريحهم كقعاصي البلد، كقعاصي البلد. هذا ثم بعد ذلك الطاعون شمل الدنيا كلها، وذلك في 749 هجريه، لم يعرف له نظيرا في الارض، طبقها مشرقا ومغربا. هذا اخذ يعني من القرى المسلمين واخذت، لكن الاكثر من ذلك. قال: ودخل البلاد كلها حتى دخل مكه، مكه كانت كلمه ما يصيبها، حتى دخلها واهلك كثيرا من الحيوانات فيها. وقد ذكر ابن الورد في مقام مشهور خاصه من هذا الطاعون، ذكر هذا الطاعون الذي عم مشارق الارض والمغارب، كما ذكر ذلك البروزنجي عليه رحمة الله في كتابه الإشاعة، في كتابه الإشاعة الذي أشرف الساعة، يقول هذا الطاعون، يقول في هذا الطاعون صاحب كتاب الإشاعة في عام 49 بعد من بعد 700 سنين، يعني 749 في عام 49 من بعد 700 سنين قد دهم الخلائق الطاعون وما أراد ربنا يكون، سلم الأمر إلى الله عز وجل، وما أراد ربنا يكون طبق الأرض مشرقا ومغربا، هذا الطاعون أو ساء طعنا في الورى ومغربا، يعني أخذ كثيرا، أهلك نصفا ناكبا وأكثر، نصف الكرة الأرضية، أهلك نصفا ناكبا بل وأكثر، وأدخل الفناء في أم القرى، يعني حتى يبدل إيش؟ من قرى سريان مكة، أم القرى، في الحيوان قد بدا تأثيره، لم يرى في الدنيا أخي نظيره، لم يرى في الدنيا يا أهل الناس، لم يرى في الدنيا أخي نظيره، فيه مقامة عن ابن الوردي، ذكره في قصيدة مشهورة هذا الطاعون، فيه مقامة عن ابن الوردي، خذ هذه عن السيوط البردي، ناظره محمد البرغندي يرجو النجاة والإله المنجي، والإله المنجي، قال المؤرخ ابن أبي حجنة: مات في هذا الطاعون من سكان الأرض ما يعد نصفهم أو أكثر من ذلك، نصفهم أو أكثر من ذلك، وبهذا تحقق كما ذكرنا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أو من علامات الساعة هذه القواعيد التي انتشرت وعلمت المسلمين وغيرهم. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نعد أنفسنا دائما في كل دعوة إن أنه قد يفجرنا الموت، فنكون على أحسن حال إن شاء الله تعالى. Thank you.